القاهرة. الفن في الدنيا مش بس أغنية أو لوحة أو مسرح أو قطعة موسيقية. الدنيا ليل والنجوم طلعت نور نجوم تغري النجوم من حسن منظر عبد الشاف عبد الوهاب اتعشينا بحمد الله. قوموا اسمعوا الفوازير قوموا. ومين اللي يفزر؟ الضيفة اللي جات عندنا الليلة. قوموا. الفن أصله حياة إبداع وحرية. بانوراما الفن. إعداد وتقديم نزل الدسوقي. إخراج نسرين لطفي. أعزائي المستمعين، أهلا بكم معانا وحلقة جديدة من بانوراما الفن. وزي ما تعودنا كل أسبوع في بانوراما الفن بنلف ونطوف ونتعرف ونستمتع بألوان مختلفة من الفنون. مستمعينا الأعزاء، تحت عنوان ذات مصر المعاصرة افتتحت وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني الدورة رقم 43 من المعرض العام. بدأت الفعاليات تحت رعاية وزيرة الثقافة والدكتور خالد سرور رئيس قطاع الفنون التشكيلية بقصر الفنون بساحة دار الأوبرا المصرية بالقاهرة. أعربت وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني عن أن المعرض العام بيعد واحد من أهم الملتقيات الفنية والتراثية الزاخرة بمجموعة رائعة من الأعمال الفنية التي تجسد هويتنا الحضارية. أشارت أيضا إلى أهمية الثقافة والفنون في السمو بالوجدان، وتستمر فعاليات الدورة رقم 43 لمدة شهر بقاعات قصر الفنون. يشارك في هذه الدورة 332 فنان بعدد أعمال تبلغ 452 تمثل كافة المجالات والاتجاهات الفنية. أعزائي المستمعين، ولسه معاكم بنقدم بانوراما الفن وبنلف ونطوف ونتعرف على ألوان مختلفة من الفنون. وبدأت فرقة التراث للموسيقى العربية الموسم الجديد بأعمال لفنان الشعب سيد درويش والملحن الكبير محمود الشريف. الحفل كان بمعهد الموسيقى العربية بقيادة المايسترو الدكتور محمد الموجي، وضم كوكبة من أعمال العمالقة سيد درويش ومحمود الشريف من أداء نجوم الفرقة من الشباب. وكان الميكروفون بانوراما الفن هذا اللقاء في الفاصل مع المايسترو الدكتور محمد الموجي. المايسترو الدكتور محمد الموجي، أهلا بيك على موجاتنا موجات البرنامج العام، وبداية قوية لموسم جميل وناجح إن شاء الله بمعهد الموسيقى العربية وفرقة التراث للموسيقى العربية بقيادة حضرتك، واحتفاء بنقول اثنين من العمالقة فنان الشعب سيد درويش والملحن الموسيقار الكبير محمود الشريف. أهلا بيك يا دكتور. أهلا بيكي ومنوريني في الحفل. اسمح لي دكتور محمد الموجي نقول كده كوكتيل جميل. بعد الجزء الأول احنا بنسجل معاك في الاستراحة، وكان في مجموعة أعمال لفنان الشعب سيد درويش ومحمود الشريف من خلال المجموعة ومن خلال سولوهات فرقة التراث الجميلة بقيادة حضرتك. الاختيار ده جه ازاي الجميل ده؟ مبدئيا طبعا احنا بنحرص ان احنا نعرف طبعا ذكرى العمالقة دول، سواء يعني وفاء او ميلاد يعني، وبنحيي ذكرهم من خلال الاعمال اللي احنا بنقدمها دي. ف يعني انا كنت سعيد ان هما الاثنين في نفس الشهر يعني، علشان اقدر اقدم بالظبط. ف يعني حاولت اعمل ميكس بين الاثنين في الاغاني، و يعني اغاني سيد درويش فيها اصاله كده شويه، فيها صعوبه يا دكتور اسمح لي. طبعا الناس او المستمع بيشوف ان الاغاني هو بيسمعها بالنسبه له شايفها سهله يعني، لكن هي بالنسبه لنا وبالنسبه للعازفين والمغنيين مش سهله خالص، وعايزه بروفات وشغل يعني. فيعني حاولت اعمل ميكس بينهم. والفصل التاني ان شاء الله هتلاقوه حلو جدا برضو. وفي اغاني انا بحاول القى لها الضوء يعني ما بتتقالش كتير. بحرص انا دايما لاني لازم في كل حفله اجيب اغنيه او اتنين. مش عايز اقول مش معروفين, هم معروفين ومعمولين وكل حاجه, ولكن مش يعني مش مألوفين للودن او للمستمع. بالظبط بالظبط. فانا عملت كده مثلا في اغنيه اسمها يا حمام البر. مظبوط. دي بس الفنانه اخترتنا, وكان الحقيقه الجمهور الحضور كله عمال يردد وانا معاهم. كنت مزبوط. انت ذكرتنا بكلمات جميله جميله جميله جميله, كلماتها جميله للشاعر الكبير صلاح جاهين. طبعا هي بتغنيها الفنانة أحلام, بس أنا إيه يعني غير إن أنا ألقيت الضوء عليها قلت أعمل فيها فكرة تانية برضو, أخلي الكورال هو اللي ولا مش سوليست يعني, فقلت أعمل فكرة كده. والحقيقة الكورال لا يقل يعني أصواتا جميلة عن كل اللي بيغنوا سولو في فرقة تراث الموسيقى العربية. مظبوط مظبوط. ما احنا دايما بننتقي الكورال يعني بشدة يعني لازم يبقى صوتهم كلهم جميل يعني. اسمح لي يعني كان كل حد بيغني أغنية واحدة, ولكن أحمد محسن قال أغنيتين. هو يعني كل حفلة بنعمل كده يعني, لو كل السوليست أصله غنى أغنيتين برنامج هيطول قوي. فأنا كل حفلة بختار سوليست أو اتنين يعني. الفصل التاني فيه نفس الحكاية على فكرة, بختار بينهم هما حوالي 14 أو 15 سوليست عندي. كل حفلة بيبقى فيه حفلة أو واحد أو واحدة يعني. بالضبط يعني كل مرة بختار اتنين أو تلاتة يغنوا أغنيتين علشان برضو يبقى فيه تنوع وفيه شكل ليهم ويبقى فيه مساحة ليهم برضو يعني. المايسترو الجميل الفنان الدكتور محمد الموجي, حفل موفق ان شاء الله من خلال الجزء الثاني وفرقة التراث للموسيقى العربية بقيادة حضرتك, وموسم جديد بمعهد الموسيقى العربية. والجزء الثاني هيكون فيه ايه, واختيار برضو السيدات والرجال الاصوات فعلا اختيار موفق جدا لحضرتك. بس ربنا يخليكي. الجزء الثاني هيبقى فيه في مثلا عامل الفنان محمود الشريف, في ودع هواك الفنان محمد عبد المطلب, ده ياسر هيغنيها وهيغني في نفس الوقت يا ناس انا موت في حبي للفنان سيد درويش. تمام. وفي حنان عصام هتغني شمس وقمرين, دي الصباح برضو دي ما بتتقالش. وهتغني شمس وقمرين ربي يخلي. ايوه بالظبط كده. دي اغاني ما يعني معروفه احنا عارفينها والناس يمكن بتاعنا بس ما حدش سمعها كتير, ف برضو من الحاجات اللي بنلقى عليها الضوء ويبقى فيه حاجات حلوة ان شاء الله الفصل التاني يعني. بالتوفيق الدكتور المايسترو الدكتور محمد الموجي, ونقول الايام القادمة وذكرى عمالقة اخرين خلال الفترات القادمة ان شاء الله. احنا كل حفلة وكل شهر يعني احنا شفنا كل من جمع كل المطربين كل اللي هم ذكرى الموسيقيين الملحنين والمطربين والشعراء, بنحاول نلقى لهم الضوء كلهم لان كلهم طبعا عمالقة في مجال التلحين والغنى والتاليف. فان شاء الله كل الشهور والحفلات اللي جايه فيها ناس تانية اكتر واكتر يعني. كل التوفيق لحضرتك, ونتركك بقى للحفل ونورتنا من خلال بانوراما الفن على موجاتنا موجات البرنامج العام. ميرسي جدا, ربنا يخليك. ميرسي جدا. أعزائي المستمعين، ولسه معاكم بنلف ونطوف وبنتعرف على ألوان مختلفة من الفنون من خلال بانوراما الفن، وبداية قوية للموسم الجديد للنشاط الثقافي والفكري بدار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر من خلال الصالون الثقافي. تم تكريم الفنان الكبير يحيى الفخراني تقديرا لدوره في إثراء الدراما المصرية والعربية. الصالون الثقافي يشرف عليه الفنان أمين الصرفي. ألف مبروك للفنان الكبير يحيى الفخراني على التكريم من خلال هذا الصالون بالتعاون مع ملتقى القاهرة للسينما والدراما العربية. أنا السؤال والجواب، أنا مفتاح السر وحل اللغز، أنا هنا بشرع عامر الظاهر. ولا خد بنصري